بيز ماي لوزي تشاك ميرور كي ديتوالي لعب ماي لوزي تشاك يروي تشاك ما يفودي سواك يا كني كي هو غيلي تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز مرحبا كسنسلي غيا لاي دغن الهيبة ويكي رقاسا نشتو شمنا ليقاري قجن سيدي وين نهرنا من المال ذل سن كم زون تسيخسي وين نهرنا من المال ذل سن كم زون تسيخسي ناموح موح كرما تدو غمروح موح موح جاك مايلو زاوالي جاك مايلو جاك مايلو جاك مايلو زاوالي جاك مايلو Check my laws, I will check my laws. Check my laws. Check my laws, I will check my laws. Is my lousy check? ميرور كي ديتوالي لعب ماي لوزي تشاك يروي تشاك ما يفودي سواك يا كني كي هو غيلي تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز وانتو منظرك يحشني ضرنيك داتو منظر تتسكي نظرك وتنغل جيبك وكيو قدن ذو انتو ثظمة ثربت ذزر مسيريك كيو قدن ذو انتو ثظمة ثربت ذزر مسيريك هاموح هاموح كرمة تدو ضمروح هاموح هاموح جاك مايلو زاوالي جاك مايلو جاك مايلو جاك مايلو زاوالي جاك مايلو جاك مايلو Check my laws, I will check my laws. Check my laws. Check my laws, I will check my laws. Is my lousy check? ميرور كي ديتوالي لعب ماي لوزي تشاك يروي تشاك ما يفودي سواك يا كني كي هو غيلي تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز والسقف مسموق النور غاف بو شمر وتكاب نبوع ممذوق ندور سيلس السفسين الزاب كبد زيادة الهضور مكولة بهم داخل خال كبد زيادة الهضور مكولة بهم داخل خال هاموح هاموح كرمات الدوض نروح هاموح هاموح تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز تشاك ماي لوز تشاك ماي لوزا وعلي تشاك ماي لوز Check my laws, I will check my laws. Check my laws. Check my laws, I will check my laws. Check my laws, I will check my laws. Check my laws. Check my laws, I will check my laws. Check my laws, I will check my laws. Check my laws. Check my laws, I will check my laws. Check my laws, I will check my laws. Check my laws. Check my laws, I will. Check my laws.